عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده، الكلام عن موسى عليه السلام. وما معنى بلغ أشده؟ قيل فيها معاني كثيرة. قيل هو بلغ الحلم كما قال تعالى: حتى إذا بلغ النكاح. وأقصاه قيل 34 سنة. بلغ أشده قيل الأشد ما بين 18 إلى 30، من 18 سنة إلى 30 سنة. هذا هو أشده، من 18 إلى 30. مين هنا فوق 18؟ مين هنا في السن ده من 18 إلى 30؟ من بين 18 و30 إلى 40. ما شاء الله، أنا رجالة في أشدهم. واستوى قيل من 30 إلى 40. اللي استوى هنا يرفع ايده، اللي استوى يرفع ايده. طيب، يبقى احنا معانا دلوقتي رجال بلغوا اشدهم واستووا. ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما. ملاحظين يا اخواني دايما ربنا سبحانه وتعالى لما يريد ان يمن على احد يقول اتيناه حكما وعلما، اتيناه حكما وعلما. فاكرين الموضوع ده قلناه في مين تاني؟ كذا واحد، في ابراهيم وفي يوسف وفي موسى، مش كده؟ يبقى ربنا عاوز يكرمه يعمل له ايه؟ يؤتيه الحكمه عليه. فاللهم اتنا الحكمه وعلمنا ما ينفعنا. فعلا اخواني ليس بقوه الابدان ولا بكثره الاطعمه والاشربه ولا بعلوم الدنيا، انما هي الحكمه والعلم. ان يؤتيك الله الحكمه وان يؤتيك الله العلم. اتيناه حكما وعلما. الحكم هنا قيل هو الحكمه، وده قلنا في شرح اسم الله الحكيم، قلنا حكيم ان من الحكم واما من الحكمه، صح؟ فماده حكما. فالحكمة والحكمة على فكرة اللي هي اللجام اللي بيوضع على فم الفرس، ها، علشان ما يمشيش ياكل من الأماكن، بس تشده وتظبط سيره، تشده من الايه؟ بخيط كده يشد الحكمة اللي على فمه. يبقى في رشد في سيري، رشد مش بياكل ويشرب خلاص مش لا لا لا لا، شد يده يمين يده شمال. فهذه الحكمة توجه صاحبها إلى الصواب. أخذ من هذه الحكمة مادة الحكمة. آتيناه حكما وعلما، قيل هنا المراد النبوة، وقيل المراد الفقه في الدين، وقيل الفهم، وقيل الفقه، وقال العلم بدينه. ملاحظين دائما أن شروح العلماء كلها، شروح العلماء كلها تدور على أن الحكمة هي الفقه في الدين، وأن العلم هو الفهم في دين الله عز وجل. وبعضهم قال النبوة نفس المعنى، الفهم والفقه في دين الله عز وجل. وكان هذا قبل نبوة موسى، موسى لم يرسل بعد، لم يكن رسولا. يبقى التهيئة للرسالة تكون بإيه؟ بالحكمة والعلم، بالحكمة والعلم. فيوشك الحكيم المتعلم أن يكون رسولا، إلا أنه لا رسالة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء، كان العلماء ورثة الأنبياء. ولما بلغ أشده آتيناه حكما، واستوى آتيناه حكما وعلما، آتيناه حكما وعلما. قال الله وكذلك نجزي المحسنين، زي ما ربنا أكرم سيدنا موسى كده، الكلام ده مش خاص بموسى. وكا يعني مثل، يعني ومثل ذلك نجزي المحسنين، كل من أحسن جزاه الله بهذا الجزاء، أتاه الحكمة وأتاه العلم. هذه من الكبرى للمحسن. ومن هو المحسن؟ ما معنى الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واحد مستحضر دائما من ربنا شيخ كأنه بيطلع وينظر الله. أرأيتم لو رأى أحدنا كبيرا في قوم كيف يكون عمله أمامه؟ زي واحد من الكبار كده تحس انك عايز تعمل أحسن حاجة عندك، فكيف إذا كان الله؟ وكذلك نجزي المحسنين. طيب مين هنا المحسن اللي ربنا علشانه جزى موسى هذا الجزاء؟ ايوه صح، كلمة ام موسى، ام موسى. ولهذا يقول المصنف رحمه الله مثل ذلك الجزاء الذي جزينا ام موسى لما استسلمت لامر الله والقت ولدها في البحر وصدقت بوعد الله نجزي المحسنين على احسانهم. والمراد العموم، ده يشمل كل احد مش خاص بام موسى. أم موسى كانت امرأة محسنة، ما وجه إحسانها؟ إنها بتترعى الوحي. ربنا سبحانه وتعالى قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال بعدها وأوحينا، إذا مسألة الإصلاح تكون عن طريق الإيه؟ الوحي، إلى أم، إلى أم موسى. وحي إلى ضعيفة، المرأة من الضعفاء، فتستجيب للوحي أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. مسألة ليست بالهينة، إن أم ترمي ولدها في اليم مسألة ليست هينة، إلا أن يكون الأمر من الله وتستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، فيهون كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. لو ما كانوا موسى هتعمل زيها، لا اعتقد ان كثيرا منا يفعل ما فعل، لان بياتيك الامر من الله سبحانه وتعالى، مش ارمي نفسك في البحر ولا ارمي ولدك في البحر، ياتيك الامر بما هو دون ذلك وتشوف المساله صعبه ومش قادر تمتثل. واوحينا فاستجابت للوحي ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، خلاص القته في اليم. فجزاها الله على إحسانها وحقق لها وعده، إنا رادوه إليك، فرد إليها ولدها فأرضعته وجاعلوه من المرسلين، أهو بيهيئ أهو للرسالة، فأوتي الحكمة وأوتي العلم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الفترة ما بين مكان موسى رضيع، بين كان موسى رضيعا إلى الفترة إلى لما بلغ أشده واستوى لم تذكر في هذه القصة، يعني لا نعلم ماذا خلاص رددناه إلى أمه وأرضع وخضعته وانتهى الموضوع مش كده؟ وتحقق وعد الله. طيب من اول بقى من اول ما كان رضيع في حجر امه الى ان بلغ اشده واستوى 40 سنة، ايه الاخبار؟ ايه الاحوال؟ كان موجود في قصر فرعون، صلته بامه بعد فتره الرضاعه كيف كانت؟ ما كانوا في القصر وخارج القصر بعد ان شب، خلي بالك من قصر فرعون اللي بيقتل ابناء بني اسرائيل ويستحيي نساءهم، الاجرام كله والظلم كله هو بيشوفه بعينه. 40 سنة، اليس لنا في ذلك عبره؟ 40 سنة لكنه وحده. بنو اسرائيل لم يكونوا على الجاده في ذلك الوقت، ولكن وموسى عليه السلام لم يكن ارسل بعد. كيف كانت عقيده موسى؟ ناس بتعبد فرعون وفرعون يقول ربكم الاعلى، وناس بتعبد الاصنام موجوده. لم يذكر الله سبحانه وتعالى هذه الفتره 40 سنة. من الذي حمى موسى من هذه الاعتقادات الباطله؟ من الذي رعاه وحفظه؟ من الذي صنعه على عينه؟ قال الله عز وجل ولتصنع على عينه. وهذا درس الاباء والمربين. لم يكن مع موسى حينئذ المسلمون والمربون والدعاء الا ان الله حفظه، كما حفظ يوسف الصديق عليه السلام. ويوسف تربى فيه، ده اتباع في سوق الرقيق، ومن سوق الرقيق على بيت العزيز البيت النتن اللي فيه النساء اللي بيراودوا الناس رجال عن انفسهم، ولانه لغايه لما بلغ اشد واستوى برضه في بيت العزيز، وبعد كده دخل السجن مع ارباب السجون. مين اللي ربى يوسف؟ ومين اللي ربى موسى عليه السلام؟ ومن ربى محمدا اليتيم صلى الله عليه وسلم؟ لازم نؤمن اخواني ايمان حقيقي ان الهادي هو الله، والمهتدي من هداه الله. احنا محتاجين انطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى، محتاجين ذله حقيقيه لله سبحانه وتعالى، ان احنا عجزه، نحن عجزة. يؤتى الإنسان من العلم ويأتي بالمربين ويأتي بكذا، ولا يكون الولد على ما كان عليه موسى وعيسى ويوسف ومحمد صلى الله عليه وسلم. المسألة تحتاج فعلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله حقيقيا، قبل الأخذ بالأسباب، قبل الأخذ بالأسباب. إحنا مش عندنا صدق في الجزئية الأولى الأصلية، عايزين ننصب الله تعالى في هذه الجزئيه ان احنا كنا عاجزا، وان الامر بيدك انت يا رب، واديني منطرح، اديني طارق الذنوب، طارق المعاصي، اديني مقبل عليك، اصلح لي، اصلح لي ولدي. هذه مساله مهمه جدا. فهذه الفتره لم تذكر الا بعباره واحده، ولتصنع على عين. خلاص انتهى الموضوع، هو في عين الله، هو في رعايه الله وحده. وكذلك نجزي المحسنين، ولكن كانت أمه أما محسنة ممتثلة للشرع والدين. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين. فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. Thank you. مضل مبين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوجده موسى فقضى عليه الداخل هو موسى عليه السلام. والمدينة هي مدينة لم تذكر المدينة ما هي، وده على طريقة القرآن المعروفة كما جاء أمامنا الآن أو قبل ذلك ذكر فرعون ولم يذكر أي فرعون، رغم أن فرعون كان بتطلق على كذا حاكم ده لقب مش كده. ولم تذكر هنا المدينة، لم تذكر المدينة، وهذا تكرر معنا في أكثر من موطن حتى نتعلم إن احنا نأخذ العبرة وما تفرقش معانا. أي فرعون كان في أي مدينة كان في أي دولة كانت، السنة سنة الله هي العبرة، هي العبرة. ما تفرق معنا المدينة دي اسمها ايه ولا الحاكم ده اسمه ايه اللي كان في ذلك الوقت، ما تفرق معنا، لأن سنة الله سبحانه وتعالى تنطبق على الجميع. ويريد نفهم الكلام ده وما نضيعش وقت كتير في حاجة مش مفيدة. دايما الإسلام بيربط بعقولنا إن احنا نفكر ونضيع أوقاتنا في حاجة مش هيبنى عليها عمل. إذا كان الكلام ده يقال في شيء في جزء من السيرة والتاريخ يبقى يقال في هذا في سائر العلوم. العلم اللي مش هتبني عليه عمل ومش هتستفيد بيه في نفع في دنياك وفي أخراك ارمي ورا ظهرك وشوف حاجة كتير، لأن الوقت قصير يا جماعة، قصير جدا. الأيام بتمر بسرعة، ليل ونهار، ليل ونهار، سنة واثنين وثلاثة، وفجأة بنجد الإنسان نفسه بلغ أشده واستوى وصار كهلا وصار هرما، وقبل ذلك قد يدخل القبر. الأيام تجري فلا نضيع الوقت. ودخل المدينة، وإذا قال هنا المدينة يبقى أطلقت على المدينة المعروفة المشهورة الكبيرة العاصمة، مدينة من مدائن مصر اللي كان فيها فرعون. لا شك إن في ذلك الوقت كان مقيم وموجود في أكبر مدينة لأنه حاكم من هذه البلاد. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، على حين غفلة من أهلها. ما معنى دخوله على حين غفلة؟ غفلة أهل المدينة، غفلة أهل المدينة يعني وقت يدخل فيه الناس. امتى الوقت اللي يدخل فيه الناس؟ وقت القيلولة. متأكدين يعني لو زلنا الظهر العصر كان المدينة فاضية؟ انتوا تقولوا وقت الغفلة بوقت القيلولة، انتوا تقولوا كلام غير مطابق للواقع مش صح. واحد بيقول معلش خليكم معايا بس هو الصح، يعني القيلولة بين الظهر والعصر دي القيلولة، هي دي وقت الغفلة؟ هننزل البلد نلاقي يقول لك البلد زحمة صح؟ ده وقت انتشار الناس عندنا هو وقت القيلولة ده، يبقى مش حين غفلة ولا حاجة. واحد يقول بالليل، الليل امتى يا ابراهيم؟ بعد العشاء ولا بعد المغرب؟ قول انت قلت بالليل. كل ده ليل من المغرب للفجر ليل. اي ليل؟ امتى؟ قبل الفجر. طيب واحد يقول حين غفلة يعني دخل المدينة الفجر قبل الفجر ده حين الغفلة اثنين هو بيخلي الواقع فعلا. امتى تاني؟ واحد يقول يمكن غفلة عن أمر مين؟ غفلة من أهلها عن أمر موسى. عن أمر موسى لأنه فشى وعرف موسى ما هو عليه من حق. ما هو أمه اللي بتربيه بقى خلاص هو منك بقى عليه. إن أمه صارت بتدخل القصر ورضعته أمه اللي أرضعته أمه من الرضاعة فأعلمته ما, ما, ما, ما هو عليه من الحق في دينه وعاد ما عليه قوم فرعون وفشى ذلك فأخافوه فخافهم فكان لا يدخل المدينة إلا مستخفيا. ولهذا قالوا على حين غفلة من أهله مش واخدين بالهم من ده موسى. ده كلام بيقول اخونا رام. ناس قالت تاني قول عايز تقول ايه؟ ممكن كمان بعد صلاه العشاء. بعد صلاه العشاء صح. بعض المفسرين قالوا زي ما قال كده قالوا من المغرب الى العشاء رغم ان عندنا الوقت ده وقت انتشار الشباب برضه والانترنت والسايبرات مش كده؟ من العشاء للفجر. من العشاء للفجر ولا كده ده وقت حين غفله. فعلا يا اخواني رب العزه سبحانه وتعالى ما قالش الوقت الا وترك هذه لان تتفاوت على المقصود انه في وقت ما كانش كانت الدنيا هسهس. يا ترى عندكم الوقت ده لا وقت القيلوله ولا وقت المغرب العشاء. المهم كان الناس في غفله عنه مفيش حد واخد باله ولا منتشر ولا ها. وكان ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان يتضاربان ويتنازعان هذا من شيعته على دينه من بني اسرائيل وهذا من عدوه اي من المعادين له اللي هم قوم مين؟ قوم فرعون. هم المعادين لقوم فرعون هم اللي مأكلينك ومشربينك ومربيينك مش كده؟ لكن عندنا يا اخواني شيعتنا وقومنا وأهلنا اللي هم مين؟ أهل الإيمان. يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح مش كده؟ يا أخواني رابطة الإيمان هي فعلا الحقيقة التي نجتمع عليها هو الأمر الذي نجتمع عليه. هذا من شيعتي وهذا من عدو. إذا وجد رجلين واحد من أعدائه من قوم فرعون واحد من بني إسرائيل فاستغاثه الذي من شيعته هو الإسرائيلي على الذي من عدوه فأغاد لأن نصر المظلوم واجب في جميع الملل. مظلوم يستنصره فنصر استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فأغاثه موسى عليه السلام. قيل ايه السبب ما لناش دعوه ان القبطي اراد ان يسخر الاسرائيلي ليحمل حطبا لمطبخ فرعون لانه كان طباخ عند فرعون. قال لهم ده كله ماليش لازمة عندنا خالص خلينا في العبره. ليه؟ ليه حتى بكون تحكي لولدك او لمجموعه طلبه ما تشغلش ذهنهم. الولد ده نقول والطباخ واحد الطباخ ما فيش يشيل الحطب. هو الحطب والطباخ هو الموضوع اللي عايزين نوصله والموضوع عايزين نوصله لاستغاثه فاغاثه. نص المظلوم موجود في كل الملل قبل الاسلام قبل رساله الاسلام كده. فاجاب فوكزه موسى. خلي بالكم يا جماعه اللي بيتعلموا في وكز وفي لكز وفي لهز وفي نكز تعرفوها دي وفي نغز دي يقول لك فوكزه ولا لكزه ولا لهزه ولا نكزه اللي ورد هنا فوكذه موسى، وقرأ ابن مسعود فلكذه موسى، وفي مصحف عثمان فنكذه موسى. قالوا النكز على اللحى والوكز على القلب. يبقى ممكن واحد يجيب واحد لسكرية كده في شجره في قلبه يبقى اسمه ايه؟ وكذا. لو ادهاله في لحيي، طبعا اللحية مش معناها الدق، لا لا لا، اللحية اللي هما العظمتين دول، الفك السفلي ده اصلا عبارة عن عظمتين وبيلتقوا هنا بيسموهم اللحيين، تمام؟ يبقى لك قالوا لكذه، يعني ادهاله الكمية هنا كده في المكان ده، ماشي؟ عشان دي القراءة الثانية فلكذه، قراءة المسعود ضربة في الوجه هنا كده، وكذه قراءة حفص عندنا ضربة فين؟ في الصاد. هي مين اللي تقتل؟ الجماعة اللي شغالين في الكمال الإسلامي، مين اللي تقتل؟ ضربة هنا كده ولا الضربة هنا؟ تقول كلام ولا أنت عارف؟ أكيد؟ قلب مخبل؟ أنت عارف الكلام ده على علم ولا بتتوقع؟ عايزين نعرف الضربة هنا أشد، اللكذة هنا ولا الوكزة؟ يا عم خلينا وقت لما وقع السهم في صدره تاخد وانا وقع في حته يقتل اللكذ. طيب فوكذه جاره كبير في صدري، اللكذ والضرب على الصدر والقلب، فقضى عليه اي قتله، قضى عليه وكل شيء اتيت عليه يبقى قضيت عليه، فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، قال هذا من عمل الشيطان. المقتول مين؟ كافر ولا مسلم؟ طب ليه من عمل الشيطان؟ هل من عمل الشيطان ان يقتل المسلم كافرا؟ يبقى ده من عمل الشيطان. يعني السوري ان الانبياء مش ينفع يقتل حد غير معين. ليه لا يقتل كافر؟ ايه المشكله؟ في حد يقول لنا ليه ليه ليه ليه قالوا هذا من عمل الشيطان؟ قضية فعلا تثير الانتباه، ليه من عمل الشيطان؟ اتى الواحد من قوم فرعون الظالم اللي عمالين يقتلوا في الناس، ده مقتل الاف مؤلفة. لما موسى قتل واحد من عدوي هذا، نقول له هذا من عمل الشيطان؟ نقول له هذا من عمل الشيطان؟ فضل شبكين. اولا الاولى انه لم يؤمر موسى بذلك، لم يؤمر موسى بذلك، يعني ان هو لم يقصد قتله، ولكنه لا، دي قضيه لم يقصد قتله موسى، بس عايزين نعرف دلوقتي قتله، انت بتقول لانه لم يؤمر بقتله. وهذا ما قال الامام الشوكاني رحمه الله. قال رحمه الله، اسمعوا كلام مهم يا اخواني، كلام مهم، لان احنا بنتحرك في المنشط والمكره بامره هو، مش بهوان، مش بنشوفه احنا. قال رحمه الله: ان تلك الحاله حاله كف عن القتال، فلم يكن له ان يغتاله. ان تلك الحاله حاله كف عن القتال لكونه مامونا عندهم، فلم يكن له ان يغتاله. الوقت ده مش وقت قتال، الوقت ده هم في استضعاف، مش ينفع يطلع لنا شاب كده زي موسى تتي قوي دلغ وشد واستوى ويروح يجي واحد قتل لنا واحد منهم، ما ينفعش، ده من عمل الشيطان، ده ما يرضيش الرحمن، هذا من عمل الشيطان. وهي دي حكمة الدعوة، سيرنا وخطواتنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في السلم والحرب في الاستضعاف والقوة بشرع الدين، مش بهوى، مش اللي نشوفه إحنا واللي نستحسنه إحنا، لا. قتل رجلا كافرا من قوم ظالمين، وزي ما بيقول أخونا دلوقتي وهو لم يقصد كمان، ويقال له هذا من عمل الشيطان. يبقى في أمر من الله سبحانه وتعالى في وقت الاستضعاف بالكف عنهم، التفت عنه ما قربش ما قربش الحد. ده مش وقت انك تقتل حد المؤمن، لان قتل واحد منهم يثير ويؤلبهم على الدعوة ويوقف الطريق ويسد الطريق. يبقى انت عملت عمل عمل الشيطان ولا عملت عمل يرضي الرحمن؟ انت اوقفت الدعوة وعطلت الدعوة، انت اوقفت الدعوة وعطلت الدعوة. فالحذر الحذر، فإن للمستضعفين فقه ينبغي أن يعلموه وأن يعرفوه، وإلا سيكونون أو سيكونوا أتباعا للشياطين من حيث يظنون أنهم يعملون لله. قال هذا من عمل الشيطان، إنه أي الشيطان عدو مضل مبين. الشيطان هيضل وإضلاله إضلال بين إضلال واضح، هذا إضلال بين وإضلال إيه؟ واضح. ولهذا إن موسى عليه السلام أمه لابد أن تكون قد عرفته من هو ومن قومه وما ديانته، وهو يرى كيف يسام قومه الخس والبشع والظلم الشنيع، ولكن هنا يعاتب على قتل رجل منهم لأن الدعوة لها أصول، لأن الدعوة لها أصول. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. وكزه واحدة فقضى عليه، وهذا يبين حال موسى عليه السلام انه كان ايه؟ كان قويا، كان ايه؟ قويا، عشان يديله وكزة واحدة ضربة واحدة يرضى عليه، فهذا يدل على ايه؟ قوة. وهذه صفة موسى عليه السلام، كان طول بعرض القوة، فهذا الطول وهذا العرض وهذه القوة والفتوة والعضلات ما ينفعش انك تزخرها وانت مستضعف لتقتل رجلا منهم، هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. ايه هو من عمل الشيطان؟ الغضب؟ نعم. الانفعال في غير الموضع؟ نعم. واضح. قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. نسمع بيتين دول الثاني كتابة كل واحد من البيتين دول بسرعة. ولما بلغ شهر ليه مش معاك كتابة تقعد هنا تكون معاك وبعدين اللي منعك قوم في الزهر. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. مباشرة إنه من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي. يا رب الجنه اقرار بالخطأ. اوعى الكابر ابدا اوعى اياك حتى لو كان اللي بينصحك اصغر منك. عرفت انك غلطان اعترف واقر بالخطأ مباشرة. هذا سبيل الانبياء وهذا سبيل طلاب الحق في اي مكان. ليه؟ لانهم يريدون الحق. فلما حصل منهم خلاف الحق قال لا لا احنا غلطانين ده فعلا خلاف الحق هنرجع الحق تاني مباشره. قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. وهكذا كل من تاب ورجع بسرعه يشكو الله عز وجل ان يغفر له. رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. فعل الذنب الذنب كبير كبير حق. اني ظلمت نفسي اغفر لي يا رب غفر له. يا ريت نتعلم مع كل كلمه محرمه مع كل نظره محرمه مع كل فعل محرم بعد الحوض شهر ارجع بسرعه ارجع بسرعه. ودايما نقول إذا تلطخت ثوبك بنجاسة تبادر بغسلها عند تلطخه تخرج. لكن ما تسيبها يوم واثنين وثلاثة بتلزق لزقة من عشرة شيئا بيصعب مش كده؟ تبدأ العليا وتغسلها بسرعة وهي لسه. يا ريت ذنوبنا كده بتلطخ القلوب فعلا تلحق بسرعة تغسل قلبك بالاستغفار. أسر قلبك بالاستغفار أو مثل الذنب عينك جات نظرة كده لا تحل استغفر الله العظيم بسرعة توب وارجع بسرعة هتنضف هتنضف بتبقى لسه ما ثبتتش. لكن تؤخر التوبة يبقى صعب. تيجي تتوب يقول لك مش قادر يا عم الشيخ لسه أنا متعلق لسه أنا مش قادر أسيب الموضوع ده. أيوه لأنه بقاله سنين فيه. لكن لو كان اول باول بينظف بيغسل تبقى سهله جدا ويجد من الله سبحانه وتعالى المغفره والرحمه. قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور مش الغافر لا لا الغفور يعني كثير المغفره الرحيم كثير الرحمه. صيغ مبالغه فاقول فعيل غفور ورحيم. إنه هو الغفور الرحيم. فالمغفرة والرحمة صفتان الله عز وجل في هذه الآيات رد الذنب وسرعة استجابة الله لعبده فغفر له. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. موسى عليه السلام لما حصل ذلك قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ظهيرا يعني معينا. ظهيرا يعني إيه؟ يعني معينا. فلن أكون ظهيرا يعني لن أكون معينا للمجرمين. أنا عمري ما أعين واحد مجرم بعد كده. مين المجرم ده؟ اللي من شيعتي ولا من عدوي؟ من شيعتي. اللي من شيعتي هو المجرم. كده فلن اكون ظهيرا لن اكون معينا لمجرم بعد ذلك. دي البراءه البراءه من الاجرام والمجرمين. خلي بالكم هنا الايه دي فيها فوائد كثيره جدا. موسى عليه السلام وقد ارتعش وجدانه واستشعر استجابه ربه له. ودي حالة فعلا بيجدها الإنسان ويحكي عنها العلماء وإن كنا لا نثبتها إثباتا قطعيا إلا أن يكون فيها نص. وكرر ثاني كلام يذكره أهل العلم لكني لا أثبته أبدا حتى يأتي فيه نص. يقولك من علامة إجابة الدعاء قشعريرة في البدن قشعرية في البدن مع الدم مع رقة في القلب. تسمعك أشعره هنا اتدمعت ولا في علامة إجابة. هكذا قالوا وهذا يحتاج إلى دليل إلا أن النفوس الطاهرة تستشعر مثل ذلك مع الوجه مع الوجه تستشعر ذلك فترجو ويعظم رجل رجاؤها في الله. مع الوجل لما يكونش كده لكون قشعريرة حاجة تانية، لكون موضوع تاني ولسه مغفرش ليه مع الوجل. ولكن هذا يعني شاهدناه مشاهد معلوم في كثير من الأمور وفي الأوقات. قال ربي بما أنعمت علي وغفرت لي، يعني بسبب إنعامك علي بالمغفرة من هذا الذنب، لن أكون ظهيرا للمجرمين. شكر النعم يقتضي الدخول في طاعة الأخرى. خلاص انت يا رب اكرمتني وسترتني في الذنب ده، لك علي يا رب ان دي اخر مرة اعمل الذنب ده، وانا كمان هعمل طاعة تانية وقربة تانية تظهر حسن مقصدي ونيتي واقبالي عليك. يا ريت نتعامل كده مع ربنا سبحانه وتعالى. لما تلاقي النعمة تنزل على طول ادي شكرها بطاعة جديدة كنتش عملها قبل كده. يا بقى ربنا سبحانه وتعالى انقذني من الموقف ده، انا كنت متاكد ان في الورطه دي واقع رب العزه نجاني. والله يا رب من اليوم لا اترك كذا ولا اعمل كذا، من اليوم لا ادع صيام الليل، من اليوم لا ادع صيام الاثنين والخميس، من اليوم لا اعصي اب ولا ام، من اليوم لا تخرج مني كلمه كذا، من اليوم لا. ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. دعاه ما اعين ابدا على معصيه ولا اظاهر، يعني لا اعين مجرما ابدا، عهد مطلق الا يقف في صفوف المجرمين صفا ظهيرا او معينا. فالبراءه من الجريمه واهلها في كل صوره من صورها، حتى لو كانت اندفاعا تحت تاثير الضغط والغيظ ومراره الظلم والبغض، ايضا لن اكون ظهيرا للمجرمين. هذا ما كان من شأن موسى عليه السلام في هذا الموضوع. هنا يظهر أنه قتل. العلماء بيتكلموا في المسألة دي، نبي ويقتل، فيقول لا ده كان قبل إيه؟ قبل البعثة، قبل الرسالة. يعني ممكن قبل الرسالة كل ذنب يقول زي كده، وبعد كده يبقى رسول من العزم من الرسل؟ أبشروا يا شباب، يبقى ممكن بعد المصائب السوداء اللي انت عملتها تكون عالم كبير جدا جدا من وراء الأنبياء. أبشروا إشارة. قالوا لك لا اصل كان سنه اقل من 12 سنه، ازاي من 12 ولما بلغ الشده واستوى؟ تقول لي اقل من 12؟ ده كله عشان يبعدوا ان ممكن يكون نبي ويعمل الذنب. لا يا اخوان، هذا اولا قبل الرساله، ثانيا ان هذا الذنب لم يكن متعمدا ولا مقصودا، ده وكد ومعلوم ان الوكد لا تقتل، لا تقتل. واحد بيد واحد بكميه عشان يسالني اذا يكون متلطم، هو بين اجر واصل، انا ما كان نيتي قتل ولا في ذهني قتل، مش كده؟ ولكن هذا فعلا يفتح الباب، يفتح الباب. اكل ادم من الشجره وقتل موسى للرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعبث في وجه الاعمى، كل هذا لا يشينهم هذه البشريه التي لا يخلو عنها احد ولو كان نبيا، ولو كان نبيا. الحمد لله واسع المغفره، واسع المغفره، فنسال الله عز وجل ان يغفر لنا ما مضى وان يفتح لنا ابواب رحمته وابواب رحمته فيما بقى، وان ياخذ من قلوبنا اليه. فاصبحت المدينه خائفه يترقب إذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ، قال له موسى إنك لغوي مبين. فأصبح في المدينة يا الله. بعد هذا الموقف موسى عليه السلام في المدينة التي قتل فيها هذا الطفل خائفا يترقب، خائفا من معرة ما فعل، خائفا من انكشاف أمره، يترقب. يعني يترقب ينتظر، يترقب شيئا ينتظر، منتظر إيه؟ منتظر ما يناله من جهة القتيل، ينتظر ما جاءه من جهة القتيل. وبينما هو خائف ويترقب المكروه، فإذا الذي استنصره من أمس، إذا دين سموه الفجائية، هو خائف ويترقب، فجأة لقى نفس الرجل الذي استنصره من أمس طلب منه أن ينصره من أمس يستصرخ. يعني يستصرخ، الاستصراخ معناه الاستغاثة من الصراخ، الحقني يا موسى، يستصرخ تعالى. الذي استنصره بالأمس يستصرخ، واضح انه كان بلطجي، واضح امبارح خناقه وعركه والنهارده خناقه وعركه وشغلانه وخناقه وعركه، وهو اصلا تعبان عايز اللي يستصرخه وعايز اللي يستغيث به. فاذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ، يعني يستغيث بصوت عالي من الصراخ. قال له موسى إنك لغوي مبين. الغوي اسم فاعل من الغواية، من الغواية، شكلك بلطجي، انت شكلك صاحب غواية، انت شكلك بتاع مشاكل. مبين يعني بين واضح ظاهر عليك. قال له هذه المقالة تسبب بالأمس لقتل رجل يريد اليوم أن يتسبب لقتل آخر، إنك لغوي مبين. فأصبح في المدينة قائما يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ، قال له موسى إنك لغوي مبين. لفظة يترقب تبين القلق، يتلفت ويتوجس متوقع الشر طول اللحظة، ده معنى يترقب. وهذه تبين حالة موسى عليه السلام انه لم يكن في هذا الوقت من رجال القصر، لانه من رجال القصر واكل واحد سايب ومات، مش كده؟ يعني تخيل فرعون ابنه قتل رجل، ايه الاشكال يا اخي؟ ايه الاشكال؟ لو قتل 100 رجل ابن فرعون، قتل 100 رجل في الشام، اما ليه خائف ويترقب؟ علم بذلك ان الوقت ده مش من رجال القصر، والا كان ارخص ان يزهق رجال القصور نفسا في عهود الظلم والطغيان. الموضوع مش كبير يعني، عادي يقتلوا انفس كثيرا. لكن هذا دل قوله تعالى خائفا يترقب انه كان او لم يكن آثم، لا يزال في المكان الذي كان فيها من قلب فرعون وامراته والقصر. قال له موسى انك لغوي، غوي بهذا الشجار الدائم الذي لا ينتهي، انت غوي مبين لانك بتثير على بني اسرائيل فتنه كبيره جدا. تكون يوم عامل لي مشكله مع قبط من الاقباط، واحد من قوم بني اسرائيل من قوم فرعون، هتقلب علينا فرعون وهتقلب علينا قومه وتثير علينا المشاكل، انك لغوي مبين. هم عن الثورة الكاملة هذه عاجزون. فهذه الرواية في وصفها في الآية السابقة أنه من عمل الشيطان، ووصفها هنا أنها إيه؟ رواية. في عصر الاستضعاف يا أخواني لا يصلح أن يثير أحد علينا الكوامن، لأن إثارتها توقف الدعوة وتعطلها. ليست هذه شجاعة وليست حكمة، بل هذا من عمل الشيطان المخالف لشرع الله عز وجل. إنك لغوي مبين، قالوا لأنه في غنى عن هذه الثورة الكاملة. الحركة المثمرة هذه لا تصلح للضعفاء، لا قيمة مثل هذه الاشتباكات إلا بعطيل الدعوة. قال الله: فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني بالذي هو عدو لهما. مين هو العدو لهما؟ القبطي. لا مش الاستغاثه، الاستغاثه من قوم. فلما اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما اللي هو القبطي قال يا موسى. مين اللي قال؟ الاسرائيلي مش القبطي، لانه في الاول قال له انك لغوي ايه مبين، فموسى جاي ففكر انه جاي عليه. ثاني الاسرائيلي من بني اسرائيل اللي من شيعة موسى ضد اللي من شيعة قوم فرعون، اللي من قوم فرعون القبط. تمام. القبط الاسرائيلي استغاث بموسى قال له انت غوي ومبين، انت غوي ومبين، انت شكلك صاحب مشاكل، انت وقعتنا بقى في هذا السياق وروح كده. وموسى عليه السلام هذه الكلمه ليس معناه انه تراجع على انه هينصر المظلوم، لا، كان هيقف في الموقف بس مش بقتل، مش هيقتل، هيقتل به من قتل. ف فلما جاء وأراد أن يبطش بالذي هو عدو له من قال صاحبه اللي من شيعاته يا موسى اتفضح الأمر قال له ايه يا موسى خلي بالك تتعرف مين اللي بيحدده موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس يا سلام عليك يعني انت عارف ان قتل نفس دي حاجه كبيره مش معنى دلوقتي تنصح موسى ان هو يقتلش لما شعرت ان القتل جاي عليك انت فاهمين الكلمه فاهمينها ولا موسى دي عايز بس انا ضعت انا مت اذكره بالله اتريد ان تقتلني كما قتلت طب انت كنت بتستغيث بيه عشان يجي يقتل الرجل الثاني وعشان قال لك انت غوي مبين عايزني اقتل زي ما قتلت بالامس انت غوي مبين وصلت فقال اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون ان هنا بمعنى ما يعني ما تريد الا اسلوب استهزاء بقى حق حق يحصل انت شكلك كده انك مش عايز تعمل حاجه الا انك تكون جبارا في الارض عمال تقتل اسرائيلي وقبطي وخلاص ده بيقول لموسى عليه السلام إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين جبارا في الأرض وهذا لا يليق بك يا موسى هذا لا يصدر إلا من كافر إن هذه قلنا إن الإيه النافية والجبار الذي لا يتواضع لأمر الله قال القاتل بغير حق جبار يفعل ما يريد من الضرب والقتل لا ينظر في العواقب جبار والنخلة الجبار هي نخلة طويلة الشاهقة العالية إن تريد إلا أن تكون جبارا يعني متعاليا تفعل ولا يردك شيء وما تريد أن تكون من المصلحين وبالتالي هذا الرجل فعلا غوي مبين فعلا المفروض ان لما وجدوا قتل يقول لا خلاص ده موضوع موسى ده انا ما عنديش نادي على موسى ابدا لو يحصل ايه شيلك عشان ما يحصلش اللي حصل فارس لا ده فعل ولما ان اراد موسى ان يقتل بالذي هو عدو لهما ظن هذا انه يريده هو فقال يا موسى تريد ان تقتلني فسمع هذا القبطي موسى قتل نفسا بالامس مش عارفين مين اللي قتل القبطي عرفوا مين اللي عرفهم الذي اعانه هو اعانه واغاثه ففشى خبره يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس في الحقيقه مع هذا التفسير هيظهر ان هذا الرجل كان قوي مبين ومكار يعني تخيلوا دلوقتي هو فضح امر موسى قال له يا موسى لما استغاثه ما قالش يا موسى لما شعر انه هيقتله قال ايه يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس حط نفسك مكان موسى قال له ده عرف القبطي ان انا موسى قال اقتل مين تفكر انك تقتل مين رد تقتل القبطي عشان ما يروحش يقول للاقباط ما يروحش يقول لفرعون وقومه ان انا اللي قتلت صح هذا مكر ودهاء فقال له يا موسى اتريد ان تقتلني عشان يصرف عنه مساله قتله ويقتل مين القبط وهو ما كان يريد اصلا ان يقتله لكن هكذا فهم هذا الغوي المبين طيب لو انت في مكان موسى يبقى ده اختبار صعب جدا جدا انت قتلت بالامس واستغفر قتلت بالامس وليه واستغفر مش كده طب في الموقف ده فشى امره والراجل عرف انك موسى وقالوا يا موسى ما كانش فيه 50 موسى يا ليه هو موسى ده كنت تعمل ايه الحق اقتل القبطيه رقم 2 واعترف القتل لا خلاص بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين عهد اخذ ومن اصحاب لو هيحصل ففشى الامر وعرف ان موسى هو المعلم لا ياتي مثل هذا التفكير الا بخير تفكير في امتثال لامر الله وخوف عند الحدود خلاص انا تبت ما ارجعش تاني فشى امر ايه دعوه التوبه ولا وقفت عند حدي ولهذا فشى امر موسى وعرف الناس وارادوا قتله القريب والبعيد، اللي في اقصى المدينه واللي في ادنى المدينه كلهم عرفوا ان موسى مش شبع فرعون، ان موسى اللي رباه فرعون وكذا كذا قد قتل من شيعه فرعون فلان واراد ان يقتل الثاني فشى امره، وعرفه الدليل والقصير. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصرين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. سنأخذ هذا غدا إن شاء الله تعالى. عايزين دلوقتي نعرف معاني الكلمة. السؤال الأول، نعم. الآن في مين يقول أخو بيت فرعون؟ صح؟ عارف والله أنا عمر أعرف المعلومة دي. الأخ محمد إيه؟ أحمد إيه؟ أوكي عبد الرحمن إيه؟ عبد الرحمن إيه؟ عبد الرحمن يقول والعهدة على القائم. انا عارف مين اللي جاء من اقصى المدينه يسعى وينصح موسى. مين يا عبد الرحمن؟ زوجة فرعون اخوها، اخو زوجة فرعون يقول اللي جاء من اقصى المدينه يسعى اخو زوجة فرعون. عايزين تحقيق هذه المساله عشان مش كل عيل ولينا حاجه نصدقها. أسئلة. السؤال الأول، ما معنى الكلمات التالية؟ بلغ أشده، استوى، شيعته، احنا شيعتي من قومي من احيان عشره اللي كتبوا مثل هذا شيعتي خلاص ظهيرا يترقب يترقب استنصر غوي هنا كنت عايز اقول الفايدتين يا اخوانا اللي نمشي قول وما تريد ان تكون من المصلحين يبين ان موسى كان عرف انه يريد دائما الايه الاصلاح، واللي يريد الاصلاح وسط فرعون وقومه لازم يظهر ولازم يتعرف، لان مفيش حد فيهم يريد الاصلاح، انه كان من الايه من المفسدين. فاهمين ازاي؟ فلما يطلع واحد بالاصل يبقى عايز اصلاح ده يبقى نشاز، طلعوه بره اللجنه. عارفين انت راجل امبارح طلعوه بره اللجنه، هو ده طلعوه بره اللجنه لانه يريد الايه؟ لانه يريد الاصلاح. ان تريد ان تكون ان تريد الا ان تكون جبارا فرد وما تريد ان تكون، يبقى انت مش عايز تكون من المصلحين بقى. معناها انه كان الشيعه فيهم ان موسى يريد الايه؟ شكلك مش عايز تريد الاصلاح زي ما بتقولوا، بتدعي شكلك مجرم وجبار. فاهمين ازاي؟ دي الاولى. الامر الثاني، سوء صحبه الاحمق الاسرائيلي غوايته وحمقه هو اللي تسبب في ان موسى يقتل، هو اللي سبب متاعب موسى عليه السلام. صح؟ هو السبب. يقول الشيخ أبو بكر الجزائري لزوم إبلاغ الدولة عن أهل الفساد والشر في البلاد لحمايتها. خدها منين الفايدة دي؟ منين؟ مين اللي أبلغ؟ القسط. طب وده فعل كويس ولا وحش؟ قال لك الفعل نفسه كويس، كون هو فعله مع قومه ظالمين ده موضوع ثاني. فاهم الفايدة جابها منين؟ طيب من اعظم اثار الجبروت في الارض او الجبار في الارض انه يعمل ايه؟ انه يقتل. قبول النص، فقد انكف موسى عن قتل والرعوى لوعظه وزجره. كل ده اخوان فوائد مهددة. اذكر من الايات ما يدل على الحكمة والعلم طريق النبوة. الإحسان سبيل للحكمة والعلم. الإحسان سبيل للحكمة والعلم. الحكمة والعلم طريق النبوة. كما حفظ الله موسى في صغره حفظه في شبابه. لا اله الا الله. الغضب من عمل الشيطان. قتل الخطأ والتوبة منه والاستغفار. قتل الخطأ والتوبة منه والاستغفار. الاعتراف بالذنب والإقرار بالخطأ سبيل الأنبياء. الاعتراف بالذنب والإقرار بالخطأ سبيل الأنبياء. سرعة استجابة الله لعبده. لا تعن أحدا على معصية. تعداد النعم والدعاء بها. فين دي؟ ربي بما أنعمت يا رب أنت أنعمت علي وجدتني كذا وكذا وكذا. دي طريقة بطرق الدعاء. يا رب أنت زوجتني وهبت لي الولد. يا رب أتم علي نعمتك واسع لي الزوج والولد. فاهم ازاي؟ تذكر النعمة السابقة أو النعم السابقة وتطلب. دي جميلة. ها؟ ولله المثل الأعلى. شوف واحد يقول لك ايه؟ واحد فقير يقول لك أنا اللي اديتني امبارح وأنا أجيب لك السنة اللي فاتت اديتني وأنت كل ما بجيلك ما بتكسبنيش. اديني بقى. ها؟ دي وسيلة من وسائل الطلب. ولله المثل الأعلى. الخوف الفطري. فين الخوف الفطري ده؟ أصبح في المدينة ليه؟ خائفا يترقى. اكتب انا خايف. الخوف الفطري في الخوف الفطري فاصبح في المدينه خائفا يترقب. خايف قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا. هدي لنا نهج لنا هدي لنا نهج لنا. تحلو به أوقاتنا تحلو به أوقاتنا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا. تأتي مجالس ذكرنا